تسهيلة باب الحديث بسيوش تقدم ذكر الشريعة وفيه إصلاح الظاهر والباطن وفيه تعليم وظائف العبادات، فلهذا هذا الحديث له شأن كبير وأهمية بالغة، ينبغي للمسلم أن يعتني به بحفظه وبمعرفة معانيه. قال: وعن عمر بن الخطاب، هذا الحديث انفرد مسلم عن عمر وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكنه فيه شيء من الاختصار، وإلا هذه الرواية التي بين أيديه إنما هي من حديث عمر انفرد بها مسلم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، في حديث عمر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله، فيه حرص الصحابة على الجلوس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حضور مجالس العلم ومجالس الذكر والخير، وهكذا ينبغي لعموم المسلمين أن يحرصوا كما حرص سلفهم الصالح على ذلك. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه، يعلمهم ويربيهم ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ففيه أن طالب العلم عليه أن يجالس المجتمع وأن يخالطهم لأجل أن يعلمهم ولأجل أن يرشدهم وأن يحذر من الانزواء والعزلة، إلا إذا خشي على نفسه الفتنة، خشي على دينه الفتنة، فحينئذ تشرع العزلة، وإلا مع الأمن على الدين فإنه يشرع المخالطة لأجل التعليم ولأجل الدلالة إلى الخير والإرشاد، وإلا فإذا خشي الإنسان في مجالسته لغيره على دينه الفتنة فتشرع له العزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قوله طلع، هذا يدل على يشعر بتعظيم هذا الرجل الذي دخل، فيه استعارة عن طلوع الشمس، لم يقل فدخل إنما قال طلع، هذا فيه دلالة على أن هذا الرجل الذي دخل كان عظيما، يعني ليس عظيما في جسمه أنه ضخم، إنما كان عظيما في شأنه وبسبب هيئته وحسن حاله، ولعله في يعني صورة أيضا ما يدل على ذلك. قال: إذ طلع رجل شديد سواد الشعر، تبين في الحديث أن هذا الرجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الملائكة يتشكلون على صور البشر، فيه أن الملائكة يتشكلون على صور البشر، وهذا بقدرة الله عز وجل، وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتاب الكريم أن جبريل أتى مريم على صورة رجل، واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط على صورة بشر، هم يتشكلون بقدرة الله عز وجل، وإلا فهم ليست صورهم الحقيقية على صور البشر، بل كما روى شيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية وله 600 جناح قد سد الأفق. ويقول ربنا عز وجل في شأن الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال إذ طلع علينا رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهنا قبل الانتقال ننبه إلى أن العلماء نبهوها هنا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة لهذا الأمر الحادث في هذا العصر المتأخرة، وهو ما يسمى بالتمثيل، ليس فيه دلالة على مشروعية أو على إباحة ما يسمى بالتمثيل، لأن جبريل تغير وصار على هيئة رجل بقدرة الله عز وجل لا بفعل نفسه، بخلاف هؤلاء الممثلين فإنهم يحاكون فعل غيرهم بشيء يختلقونه ويخترعونه ويتصنعون من ذات أنفسهم، فهذا التمثيل فيه نوع من الكذب وفيه التشبه بأعداء الإسلام، فإنه لم يأتي إلينا إلا من قبل أعدائنا الكفار، فهو حرام ولا يصلح أن يكون وسيلة من وسائل الدعوة، فإن وسائل الدعوة لا تكون بمثل الكذب والمحرم. قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيه مدح لهذه الهيئة التي كان عليها جبريل عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث ذكر خصلتين، إحداهما جبلية والأخرى يعني كسبية اكتسبها جبريل. أما الجبلية فهو سواد الشعر، سواد الشعر هذا أمر جبلي ولا يجوز للإنسان أن يغير شعر رأسه بالسواد، ممكن أن يصبغ بغير السواد. وأما الأمر الثاني المحمود فهو كونه شديد بياض الثياب، كونه شديد بياض الثياب هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يكون كذلك في حدود استطاعته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. وأيضا يدل على أنه ينبغي لمن دخل على العظماء وعلى الرؤساء أو الملوك أو العلماء أو أصحاب الشأن أن يكون على أحسن هيئة وعلى أحسن صورة لفعل جبريل، فإن جبريل جاء معلما بحاله ومقاله، لم يأتي معلما للصحابة بمقاله فقط، بل جاء معلما لهم بحاله ومقاله، فحاله كان كما جاء وصفه في الحديث، وأما مقاله فكما سيأتي في فقرات هذا الحديث. قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا الذي حمل الصحابة على الاستغراب، أنه على هيئة كاملة في النظافة والحسن ومع ذلك لا يعرفه أحد. المفروض إذا كان على هذه الهيئة من النظافة أن يكون واحدا من أفراد الحي أو القرية، ويقول ولا يعرفه منا أحد. الغريب أنه جاء على هيئة من جاء من بيت الساعة، ومع هذا نحن لا نعرفه، لا يعرفه منا أحد، فجمع بين المتضادين، أنه على هيئة نظيفة وهيئة حسنة وليس من أهل القرية ولا يعرفه منا أحد، ولم ينزل ضيفا على أحد فيما يعني بلغ علم عمر. فهذا الذي حمل الراوي على الاستغراب، أنه كما هو معلوم في تلك الأزمان كانوا يسافرون في الرمال وفي الصحراء ومع الرياح والأتربة، فالمفروض في من جاء من سفر أن يكون على هيئة أخرى ليست على هذه الهيئة التي يعني تدل على النظافة وعلى حسن الهيئة وعلى أنه خرج وجاء من مكان قريب، جاء من مكان قريب بجوار المسجد ودخل على التو إلى المسجد، لكن جاء على هيئة نظيفة ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن هذا الاستغراب قد زال بمعرفة أن هذا الجائي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الهيئة هل هي يعني أولا نعرف ما صورة هذه الهيئة؟ فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يظهر من هذا التعبير أنه جلس جلسة المتشهد الذي يجلس في التشهد الأول. كيف يجلس؟ هذه الجلسة التي جلسها جبريل عليه الصلاة والسلام، التي يقعدها المصلي في التشهد الأول، أو التي يقعدها ما بين السجدتين. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم قربا شديدا حتى مس ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هنا اختلف العلماء، يعني هل وضع كفيه على فخذيه أي أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه، أم أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الحديث فيه احتمال، اللفظ يعني يحتمل أن يكون أراد أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، أو أنه وضع على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في بعض الروايات التصريح بأنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها فيها كلام. هذه الرواية التي فيها التصريح فيها شيء من الكلام، فيها شيء من الكلام، فالحديث يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. والذي يظهر أنه الأقرب أنه وضعها على فخذي نفسه، فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي، الذي يظهر أنها وضع على فخذي نفسه. فإذا كان قد وضع على فخذي نفسه فيدل على كمال الأدب والاحترام والإجلال في هذه الجلسة، وفي هذا تعليم لطالب العلم أنه يجلس الجلسة الجيدة في مجالس العلم، أنه يجلس الجلسة التي تدل على الأدب وعلى احترام العلم. وإذا كان المقصود بأنه وضع كفي على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضهم جعله ممدوحا وبعضهم جعله مذموما، يعني إنما فعل ذلك تعمية للصحابة لأجل ألا يعرف، يعني بعضهم قال هذا فيه شيء من الجفاء أن تضع يدك على فخذي من تسأله، ومنهم من جعله ممدوحا. فالذي يظهر أنه وضع كفيه على فخذي نفسه وتأدب في جلسته، والله أعلم. قال فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، أما في حديث عمر فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. اختلف العلماء في ذلك، هل كان قوله يا محمد قبل مجيء النهي، مجيء النهي عن مثل ذلك في قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أم أن هذا كان بعد مجيء النهي لكن فعل ذلك مبالغة في التعمية، مبالغة في التعمية، تظاهر بأنه أعرابي وقال هذه المقولة يا محمد أخبرني عن الإسلام. وكما هو معلوم أن الصحابة قد نهوا عن مثل ذلك، نهوا أن ينادوا رسول الله بقول أحدهم يا محمد أو يا محمد بن عبد الله أو يا فلان أو يا هذا، إنما أمروا بعظيم الأدب لشرفه وفضله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينادي أحدهم نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله يا نبي الله يا رسول الله. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ينادي أحدكم نبيه كما ينادي بعضكم بعضا، بل عظموه وأظهروا شرفه ومكانته وجلالته بقولكم في خطابه يا رسول الله يا نبي الله. ومنهم من قال المراد بقوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تجعلوا أوامره ولا تجعلوا نواهي كأوامر بعضكم لبعض أو نواهي بعضكم لبعض لك أن تأخذ ولك أن تترك، لا، بل أوامر ونواهي صلى الله عليه وسلم لها شأن آخر، فيجب امتثال ذلك والمسارعة في امتثال أمره واجتناب نهيه والتصديق بخبره عليه الصلاة والسلام. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم لهنا. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم، نواصل في الحديث. قال: فأخبرني، فوضع كفي على فخذه وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال بعدما جلس الجلسة التي تقدم ذكرها، قال: أخبرني. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو مبلغ عن الله ومخبر عن الله عز وجل، والله عز وجل وحده له الحكم وله التصرف سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الإسلام. سأل هذا السائل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، سأل عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال الظاهرة. وقبل ذلك، فأن الإسلام الذي سأل عنه جبريل إنما هو الإسلام الخاص وليس هو الإسلام العام، لأن الإسلام على قسمين: إسلام عام وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده، وهذا دين جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، جميعا موحدون لله تبارك وتعالى. وأما الإسلام الخاص فهو الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وهذه الأشياء الثلاثة يتركب منها الدين، فإن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام الذي يتركب منه هذه الأشياء ويتكون منه هذه الأشياء هو الإسلام الخاص. يعني الإسلام الخاص فيه ثلاث مراتب، الإسلام الخاص فيه ثلاث مراتب. فالإسلام الذي سأل عنه جبريل هو أحد هذه الأنواع الثلاثة التي يتركب منها الدين، لأنه جاء في الأخير فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين مركب من هذه الأمور الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: أخبرني عن الإسلام. فأجابه بهذه الأعمال الظاهرة، وهذا فيه دليل على أن الإسلام إذا قرن بالإيمان فإنه يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان إذا قرن بالإسلام فإنه يفسر بالعقائد الباطنة. فلفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أفرد ذكر الإسلام فإنه يشمل الدين كله، وإذا أفرد ذكر الإيمان فإنه أيضا يشمل الدين كله، وإذا ذكر في موضع واحد جميعا فإن الإسلام يكون دليلا على الأعمال الظاهرة، والإيمان يكون دليلا على العقائد الباطنة. ومما يدل على أن الإسلام يشمل إذا أفرد جميع الأعمال قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأيضا قوله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيضا قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. وأيضا يعني مما يدل على أن الأعمال الظاهرة يراد بها الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالإسلام إذا أفرد فإنه يشمل العقائد ويشمل أيضا الأعمال الظاهرة، وأيضا الإيمان إذا أفرد فإنه يشمل العقائد ويشمل أيضا الأعمال الظاهرة. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وأيضا قول ربنا عز وجل إن الله مع المؤمنين، وقول سبحانه فتحرير رقبة، وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا حديث ابن عباس في قصة مجيء وفد عبد القيس قالوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال هل تدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فهذا يدلنا على أن الإسلام والإيمان كما ذكر أهل العلم من الألفاظ التي إذا ذكرت في موضع واحد وفي سياق واحد فإنهما يفترقان، وإذا افترقا اجتمعا، بخلاف قول من قال من أهل العلم بأنهما مختلفان ولو ذكر في موضعين مختلفين. وأيضا بالعكس منهم من قال هما بمعنى واحد ولو اجتمعا، هذا قول وهذا قول، وقول جمهور أهل العلم أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعا، إذا افترقا اجتمعا. والأعمال كلها تشمل الإسلام. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الظاهرة مثل الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم والحج، وهكذا سائر الأعمال تدخل في هذا الإسلام، بل أيضا ترك المحرمات يدخل في الإسلام. ومما يدل عليه ما رواه الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على باب الصراط، يا عباد الله ادخلوا جميعا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك تلجه، لا تفتحه فإنك تلجه. هذا المثل جاء تفسيره في نفس الحديث، قال فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي الذي يدعو على باب الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو من جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، وواعظ الله في قلب كل مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصراط هو الإسلام، وأيضا بين ضرورة الاستقامة عليه والبعد عن حدوده وانتهاك محارمه، وأن هذا كله من الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله قال فأخبرني عن الإسلام، أجابه بهذه الأعمال الظاهرة، وسيأتي إن شاء الله بيانها في الحديث الثالث حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. قال صدق، بعدما أجابه أول سؤال يسأله قال أخبرني عن الإسلام، أجابه عليه الصلاة والسلام، فقال له جبريل صدق. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه جاهل، والتصديق لا يأتي إلا من عالم، فهذا الذي أثار العجب عند الصحابة، أن المفروض أن السائل جاهل يسأل ليتعلم، فإذا كان جاهلا لا يصح أن يصدق أو أن يكذب. فلما صدق هذا الجواب أثار عندهم العجب، كيف يسأل عن شيء لا يعلمه ثم يقول صدق؟ ومن أهل العلم من قال لأن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من طريقه، وهذا لم يعرف بالمجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول صدق؟ وأشار بعض الشراح إلى أن مقصود جبريل بقوله صدق أن يلفت انتباه الحاضرين إلى هذه الأسئلة المهمة، لأن في طرح السؤال وأسلوب الطرح والألفاظ التي تستخدم في طرح الأسئلة تبعث على الاهتمام إذا كانت جيدة. فأراد جبريل أن يشد الانتباه إلى هذه الأسئلة المهمة فأتى بشيء مثير وهو قوله صدق، فلعل الذي غير منتبه ينتبه، وكأن يقول وراء هذا الرجل ما وراءه. قال له صدق، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم معنا في أيام ماضية قريبة الحديث عن الإيمان وأركانه، ولا بأس أن نعيد بشيء مختصر. قال فأخبرني عن الإيمان، الإيمان لغة من التصديق والإقرار، والذي فيه الائتمان للمخبر، يعني إذا قلت آمنت لفلان يعني تكون قد صدقت وأقررت مع ائتمانك وعدم تكذيبك لهذا الذي أخبرك. فالإيمان هو التصديق والإقرار مع ائتمان للمخبر، هذا لغة. وأما شرعا فالإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، ذكر هذه الأركان الستة. الإيمان الذي هو عقيدة أركانه ستة، الإيمان الذي هو عقيدة أركانه ستة، وأما الإيمان الذي هو شريعة فهو الدين كله. الإيمان الذي هو عقيدة أركانه ستة، ينبني على ستة أصول. الإيمان الذي هو عقيدة ينبني على ستة أصول، إذا ذهب أصل منها سقط هذا البناء، وذهب هذا الإيمان بزوال هذه ستة أو بزوال واحد منها يصير المسلم كافرا. الإيمان الذي هو عقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في هذا الحديث، وأما الإيمان الذي هو شريعة وهو الدين فإنه يشمل جميع الأعمال وأنواعها وأجناسها، كما جاء في حديث أبي هريرة قال الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان الذي يكون بمعنى الإسلام يشمل الدين كله، وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن المسلم لا يكون مسلما إلا ومعه جزء من الإيمان يصحح هذا الإسلام، والمؤمن أيضا لا يصير مؤمنا إلا وعنده شيء من أفعال الإسلام، وإلا لا يتصور وجود مؤمن وهو غير مسلم، أو وجود مسلم وليس عنده قدر من الإيمان، لأن الإسلام إذا أفرد شمل الدين كله، وأيضا الإيمان إذا أفرد شمل الدين كله. فنرجع ونقول بأن الإيمان كما ذكر أهل العلم الذي هو عقيدة أصوله ستة يتركب منها، فإذا زالت هذه الأصول الستة أو زال واحد منها زال الإيمان وصار صاحبه من الكافرين ومن الخالدين في النار إذا مات على ذلك ولم يتب. وأما الإيمان الذي بمعنى الشريعة فإنه يشمل جميع الأعمال. قال أن تؤمن، فسر هذا الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله فيه الإقرار والاعتقاد بوجود الله عز وجل وبربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، أن يعتقد المؤمن بأن ربنا عز وجل حي صمد فرد موجود سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وأيضا أن يعتقد بربوبية الله، أن الله عز وجل هو الذي انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في الكون، وأن يعتقد بألوهية الله بأن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة دون من سواه، وأن يؤمن بالأسماء والصفات، أن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا يثبتها من غير تمثيل وأيضا من غير تعطيل. وقال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن هناك خلقا يقال لهم الملائكة، وأن الله عز وجل خلقهم من نور، وأنهم مهيئون للعبادة ومسخرون لها، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عدد كثير جدا ولا يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث البيت المعمور الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه، كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة.